ونم هم دنيا كورنا نم كردي سما كريونا نبتر لم زمان نونا سم نون زانو كنو كنا ونم هم دنيا كورنا نم كردي سما كريونا نبتر لم زمان نونا سم نون زانو كنو كنا بندي أدين رو يا نيكن غايو ماني يا نيكن غايو ماني يا نيكن